بذي حياتي أحيا لمن أحبني، وفرح قلبي يكمل ونفسي تنسبي. فيه ما أشتهي حب لا ينتهي، يفيض لي كنهر ومنه أستقي. فيه ما أشتهي حب لا ينتهي، يفيض لي كنهر ومنه أستقي. يا رب شوق قلبي أن أحيا في رضاك، فأحيا بالإيمان أسير في هداك. أغمرني بالسلام قدسني للتمام، ثبتني في قواك حقا لا بالكلام. أغمرني بالتمام قدسني للتمام، ثبتني في قواك حقا لا بالكلام. أبارك اسم ربي أكثو في كل حين، لأنه مرادي وراعي الأمين. لا أبتغي سواه فبهجتي رضا، عزي وفخر قلبي رجائي لا سواه. لا أبتغي سواه فبهجتي رضا، عزي وفخر قلبي رجائي لا سواه.